السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. بعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم، نشرع بإذن الله تعالى في تفسير النداء 29 للمؤمنين في القرآن الكريم، وهو في سورة المائدة الآية رقم 2. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية الكريمة أو هذا النداء العظيم قد تضمن أحكاما بعضها نسخ العمل به، وبعضها يعني محكم يعمل به إلى يوم الدين في هذه الآية. فمن المحكم والواجب العمل به هو تحريم شعائر الله، والمقصود بشعائر الله هي أعلام دينه من سائر ما فرض أو أوجب أو نهى وحرم، فلا يعني تستحل بترك واجب ولا بفعل مكروه. ومن ذلك أو من تلك الشعائر مناسك الحج والعمرة. أما من المنسوخ يعني أو من الأحكام المنسوخة الشهر الحرام، فإن القتال كان محرما في الأشهر الحرم، ثم نسخ بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، والآية في سورة التوبة الآية رقم 5. وأيضا من الأحكام المنسوخة أيضا هدي المشركين وقلائدهم، والمشركون أنفسهم فلا يسمح لهم بالدخول يعني بدخول الحرم، ولا يقبل منهم الهدي. والمقصود بالهدي هو ما يهدى إلى الحرم، ومن خصائصه أنه يشعر يعني يجرح سنامه من الجهة اليمنى حتى يسيل منه الدم، وبذلك يعلم أنه هدي، ويحرم بيع الهدي إذا أشعر وقلد، لأنه أصبح كالوقف لله تبارك وتعالى. فلا يسمح للمشركين بدخول الحرم، ولا يقبل منهم هدي، ولا يجيرهم من القتل تقليد أنفسهم بلحاء شجر الحرم. ومعنى التقليد هو أن يوضع في عنق الهدي قلادة يعلم بها أنه هدي، وهذا يكون في الغنم لأنها لا تشعر. فلو تقلدوا الحرم كله ما يعني سمح لهم بدخول الحرم. ومعنى قوله تعالى: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، المراد بالفضل هنا هو الرزق بالتجارة في الحج، والمراد بالرضوان ما كان المشركون يطلبونه بحجهم من رضا الله ليبارك لهم في أرزاقهم ويحفظهم في حياتهم. أما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا خطاب للمؤمنين قد أذن الله عز وجل لهم في الاصطياد الذي كان محرما وهم محرمون، فأذن لهم فيه بعد تحللهم من إحرامهم. أما قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فهنا ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يحملهم بغض قوم صدوهم يوم الحديبية عن دخول المسجد الحرام أن يعتدوا عليهم بغير ما أذن الله تعالى لهم فيه، وهو قتالهم إن قاتلوا وتركهم إن تركوا. ثم أمرهم سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى، أي على أداء الواجبات والفضائل وترك المحرمات والرذائل، ونهاهم سبحانه وتعالى عن التعاون على ضدها، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. والمقصود بالبر، فالبر هو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع هنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره عليها من إخوانه المؤمنين بكل قول يبعث عليها ويعني ينشط لها وبكل فعل كذلك. فقوله تعالى كما ذكرنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم يعني مقصود، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني ولا تتعاونوا على فعل الإثم من سائر الذنوب والفواحش، ولا على الظلم والاعتداء، إذ كلاهما مما حرمه الله تبارك وتعالى من يعني الأثام والمعاصي والمنكرات. وقوله تعالى: واتقوا الله، أي بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم والطاعة في الفعل والترك، وحذرهم سبحانه من إهمال أمره بقوله: إن الله شديد العقاب فاحذروه بلزوم التقوى. هنا فائدة بالنسبة للأشهر الحرم، هي التي كانت العرب يعني يحرمون فيها القتال، وهي المقصود بها يعني ذو الحجة ذو القعدة، وسمي بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الأسفار والغزو. يعني الأشهر الحرم كما هو معلوم بالنسبة لشهر ذو القعدة سمي بهذا يعني الاسم، لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الأسفار والغزو. أما شهر ذو الحجة وهو شهر الحج آخر الشهور الهجرية وثالثهما أو ثالثهم، ثالث هذه الأشهر هو شهر الله المحرم، وهو أول الشهور الهجرية ومعناه ذو الحرمة. ورابع الأشهر الحرم هو شهر رجب مضر الذي بين جمادى الآخرة وشعبان. يعني الأشهر الحرم هم أربعة الأشهر: شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب الذي بين جمادى الآخرة وشهر شعبان. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، والآية في سورة التوبة. هناك فوائد من هذا النداء الكريم والنداء الذي قبله في أول السورة، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فوائد هاتين الآيتين: وجوب الوفاء بالعهود التي بيّن الله تعالى فيها في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالمحافظة على العقود والعهود التي بين الله تبارك وتعالى وبين العبد، والمحافظة أيضا على العقود والعهود التي بين العبد وأخيه لشمول الآية ذلك. أيضا من فوائد الآية إباحة أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا الميت منها، وما ذكر في آيات أخرى. وأيضا من فوائدها يعني تحريم الصيد في حالة الإحرام، يعني عندما يكون المسلم محرما، وحليته بعد التحلل من الإحرام، يعني يجوز الصيد بعد التحلل من الإحرام ويحرم في حالة الإحرام. والصيد هو صيد البر لا صيد البحر، لأن صيد البحر حلال في الإحرام، وذلك لقوله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، والآية في سورة المائدة رقم 96. أيضا من فوائد هذا النداء العظيم وجوب احترام شعائر الله تبارك وتعالى وشعائر الدين كله، الدين كلها أداء لما وجب أداؤه وتركا لما وجب تركه. فيجب احترام شعائر الدين التي يعني أمر الله عز وجل بها في كتابه أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أيضا من فوائد الآية حرمة الاعتداء مطلقا على الكافر إلا إذا كان الكافر حربيا. من فوائدها أيضا وجوب التعاون بين المؤمنين على إقامة الدين وحرمة تعاونهم على حرمة تعاونهم على المساس به. يعني يجب التعاون بين المؤمنين بعضهم بعضا في التعاون على إقامة الدين بجميع صوره وأشكاله لإظهار شعائر الدين وإظهار محاسن الدين الإسلامي. ويحرم التعاون على الإثم والعدوان وكل ما يمس الدين أو يضر الدين سواء في يعني الأقوال أو في الأعمال. فهذا نداء عظيم نادى الله عز وجل به المؤمنين وهو في سورة المائدة الآية رقم 2 في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إلى آخر الآية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.